الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءة ما ابتدأنا به من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر وهو من المحال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر وهو من المحال، فقال: أخبرونا عن القرآن، أهو الله تعالى أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس. فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله، فلا بد له من أن يقول بأحد قولين: فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت، وإن قال هو غير الله قال صدقت، فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يمين به إلى قول الجهمي، وهذه المسألة من الجهمية هي من المغالط. فجواب للجهمية إذا سأل فقال: أخبرون عن القرآن هو الله أو غير الله، قيل له: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل إن القرآن غيري، وقال هو كلامي، فسميناه باسم سماه الله به. فقلنا: هو كلام الله تعالى، فمن سمى القرآن بما سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه ولم يسمه قولا، فقال: ألا له الخلق والأمر؟ فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: والأمر. فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقا. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال في القرآن: هو أمر من عندنا. وقال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق، والله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. وقال: ذلك أمر الله أنزله إليكم. وقال: حتى إذا جاء أمرنا وفارقت النور، يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن. ذكر المؤلف هنا شبهة من شبهات الجهمية التي لبسوا بها على العامة، وجعلوا بعض العوام يظن أن قولهم بخلق القرآن قول صحيح، فقالوا: القرآن إما أن يكون هو الله، وهذا ليس بصحيح، لأننا نعلم أن القرآن غير الله، فإذا كان القرآن غير الله فلا بد أن يكون مخلوقا، لأن ما عدا الخالق فإنه مخلوق. والجواب عن هذه الشبهة بعدد من الأجوبة. الجواب الأول: أن يقال لفظة هو الله أو غير الله لفظة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فليس هناك دليل يقول القرآن هو الله، ولا يوجد دليل يقول إن القرآن هو غير الله. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح لنا أن نثبت أحد الاحتمالين بدون دليل، ومن ثم لا تتوجه شبهتك. الجواب الثاني: أن القول بأن القرآن غير الله محتمل، يحتمل معنيين، أحدهما حق، وهو أن القرآن ليس هو ذات الله، ويحتمل معنى باطلا بأن يكون القرآن لم يتكلم به الله وليس صفة من صفاته. والقاعدة الشرعية أن اللفظ إذا تردد بين محتملين أحدهما حق والآخر باطل فإننا نتوقف عن إطلاقه لأن إثباتا ونفيا، لأننا إذا أثبتنا فقد ينسب إلينا المعنى الباطل، وإذا نفينا نفي أو نسب إلينا نفي المعنى الحق. والجواب الثالث أن يقال إن النصوص قد دلت على أن القرآن غير الحق غير الخلقي، فجعلت كلام الله مغايرا لخلقه، فدل ذلك على أن القرآن ليس بمخلوق. من أمثلة ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، حيث فرق بين الخلق وبين الأمر، والقرآن من الأمر، فدل هذا على أنه ليس بمخلوق. والجواب الآخر الرابع أن الله عز وجل قد جعل هذا القرآن من عنده وقد أنزله، فدل هذا على أنه ليس بمخلوق. قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. والجواب الخامس أن صفة الكلام لله ثابتة قبل وجود الخلق، مما يدل على أن صفة الكلام ليست بمخلوقة. قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، فالأمر هو كلامه، من قبل أي من قبل الخلق ومن بعد الخلق. هذه جملة الأجوبة التي أجاب بها المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة، ومبنى الشبهة على مسألة كلامية، وهي: هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف؟ هل الصفة عين الموصوف أو غير الموصوف؟ وقد انقسم الناس فيها إلى أقوال أشهرها قولان: قول يقول بأن الصفة عين الموصوف، هذا قول باطل، لأن من الموصوف ما لا يدخل في الصفة، وليس الكلام هنا خاصا بالله عز وجل عموما. ولذلك مثلا إذا وصفت شخصا بالحلم فهناك أجزاء وصفات مغايرة لصفة تدخل في الذات، تدخل في الموصوف، لكنها لا تدخل في الصفة، فلا يصح أن نقول الصفة عين الموصوف. وقال آخرون: الصفة غير الموصوف. ولفظة الغير تحتمل معنيين: المعنى الأول عدم المطابقة، وهنا الصفة غير الموصوف بمعنى أنها لا تطابقه. المعنى الثاني من معاني الغير المباينة، والصفة ليست مباينة للموصوف. وبهذا تنجلي هذه الشبهة التي يلبس بها كثير من المبتدع، الإنزال على نوعين. سمعت الشبهة، يقول بعض المبتدعة، يقول أنتم تقولون الله أنزل القرآن فدل على عدم، فدل على أنه ليس بمخلوق، فنقول بأن الله قد أنزل الحديد وأنزل الأنعام وأنزل بعض المخلوقات وهي بالاتفاق مخلوقة. والجواب عن هذا أن الإنزال على نوعين: الأول ما قال الله فيه بأنه أنزله من عنده، فهذا ليس بمخلوق، والثاني ما قال فيه أنزله مطلقا، هذا يحتمل أو لا يتنافى مع كونه مخلوقا. نعم. أنزله إيش؟ من لدنا، يبدو لي أن كلمة تبارك خطأ صوابها تنزه. أو تكون تنزه الله أن يكون قوله خلقا. فلا يكون اللي في النسخة، اللي في النسخ أحد أقوى أو أقوى. نعم نعم سوى الشيء كل فجر عن ومأك قول القرآن إيش؟ يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن. شندر في آخر حتى إذا جاء أمرنا أخبرنا أو اللي قبلها ذلك أمر الله عز وجل. يقول قد جاء قولنا أمر القرآن من غير